بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح التدمرية. موضوع درس اليوم هو شرح أولها خطبة الحاجة وما بعدها. قبل ذلك أنا أشغلت عن كتابة التقرير بعد المغرب. نعم، الشيخ فهد من حيث وقفنا بالأمس، تفضل. بارك الله فيك، على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح حفظه الله: شرح خطبة الحاجة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام مفتي الأنام، أوحد عصره وفريد دهره، ناصر السنة وقامع البدعة، تقي الدين أبو العباس أحمد ابن الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين عبد الحليم ابن الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني رضي الله عنه وأرضاه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم. هذه خطبة الحاجة افتتح الشيخ بها هذا الكتاب كما هي عادته في أجوبته. شوف الشيخ يعني لم يأتي بها كاملة، خطبة الحاجة ما أتى بها كاملة. بعض الأخوة المتعالمين ينكر علي أحيانا، يعني يقول إن الشيخ ابن عثيمين يقول كنت أزيد وأنقص، ويعني وكأنه عدل عن هذا. على كل حال يجوز هذا كله. انظر، الشيخ يعني لم يأتي بخطوة الحاجة كاملة، ومع ذلك يعني الأمر سائغ ما يحتاج. هذا مثل الخصومة بين من يضم ومن يسدل، ومن يعني يتخاصمون على سنن ويرتكبون آثاما، ولو لم يفعلوا ذلك ما ترتب عليه إثم. نعم. هذه خطبة الحاجة افتتح الشيخ بها هذا الكتاب كما هي عادته في أجوبته، وتارة يختصر ويقول الحمد لله فقط، وتارة ينشئ خطبة ويظهر فيها تحري السجع من غير تكلف وهو قليل. يعني براعة الاستهلال أحياناً. ما هي براعة الاستهلال؟ أن تكون المقدمة أو الخطبة متضمنة لموضوع، للموضوع الذي سيتكلم فيه. أين؟ وهذه الخطبة تعرف بخطبة الحاجة، وهي خطبة مأثورة ليست من إنشاء الشيخ، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه كما ذكر ذلك ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. قال فلا نتعلمها؟ قال بلى، يعني كأنما يتعلمون سورة من القرآن. نعم. ويذكر أهل العلم هذه الخطبة في باب الجمعة وفي باب النكاح تنبيها على شرعية هذه الخطبة عند عقد النكاح، لأن عقد النكاح ليس كغيره من العقود، فيستحب العلماء قراءة هذه الخطبة عند عقد النكاح، وهذه الخطبة المأثور فيستحب العلماء قراءة هذه الخطبة عند عقد النكاح. نعم. وهذه الخطبة المأثورة رواها الإمام مسلم وأهل السنن وألفاظها متقاربة. نعم. وهذه الخطبة يعني نفس الروايات بألفاظ متقاربة ليست يعني. نعم. وهذه الخطبة من جوامع الكلم الذي أوتيه صلى الله عليه وسلم، فمن خصائصه أنه أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، فيأتي بالعبارة القصيرة التي تحمل معاني كثيرة. وخطبة الحاجة من هذا، فإنها قصيرة لكنها اشتملت على أصول الدين، فاشتملت على التوحيد بأنواعه الثلاثة وإثبات القدر وإثبات الرسالة، وفيها تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى والالتجاء إليه، ويتضح هذا بما سيأتي إن شاء الله تعالى. قوله الحمد لله من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا خطب افتتح خطبته بالحمد والثناء على الله، والله سبحانه قد حمد نفسه وعلمنا أن نحمده، وافتتح كلامه بالحمد فقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وفي الحديث القدسي قال الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي الحديث. وقد اختلف أهل العلم من المفسرين وشراح الحديث في الحمد والشكر، فمنهم من قال الحمد والشكر شيء واحد وهو تعظيم المنعم والثناء عليه قولا أو فعلا، وقال آخرون بل بينهما فرق، فالحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري، أما الشكر فهو تعظيم المنعم على إنعامه بالقول أو الفعل. وبهذا تكون العلاقة بين الحمد والشكر العموم والخصوص الوجهي، فإن العلاقة بين الكلمات والمعاني تارة تكون العموم والخصوص مطلقا أو من وجه، وتارة تكون المماثلة وتارة تكون المباينة، فالعلاقة بين الإنسان والحجر المباينة، والعلاقة بين الإنسان والبشر المماثلة، والعلاقة بين الإنسان والحيوان العموم والخصوص المطلق، فالحيوان أعم مطلقا والإنسان أخص مطلقا، فتقول كل إنسان حيوان وليس كل حيوان إنسانا، فبعض الحيوان إنسان ومثل كل إنسان حيوان. بعض الناس يزعل إذا قلت له أنت حيوان، طبعا حقه يزعل لأنه صار العرف أن الحيوان الحمار، أي نعم، لكن هو حيوان بمعنى أنه حي، إن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي نعم، لكن العلاقة بين الإنسان والبشر كما ذكر المماثلة إلى آخر أن قال فبعض الحيوان إنسانا، فبعض الحيوان إنسان، أي نعم، وليس كل حيوان إنسانا، كل إنسان حيوان، هذه كليات منطقية، كل إنسان حيوان وليس كل حيوان إنسانا، فبعض الحيوان إنسان، نعم هذا صحيح، ما يعني قضايا صادقة، كليات صادقة. نعم. ومثل هذا أيضا العبادة والصلاة بينهما عموم وخصوص مطلق، أما العموم والخصوص الوجهي فضابطه أن المعنيين يجتمعان في حال وينفرد كل منهما في حال، ويمثل أهل المنطق لهذا بالأبيض والإنسان، فإنهما يجتمعان في الإنسان الأبيض وينفرد كل واحد منهما، فالأبيض في الثلج والأسود في الإنسان. قبيلة عش، يقول الشاعر لا يقدرون بذمة ولا مثقال ولا يظلمون الناس حبة خردل. اشتكى يعني المهجو بهذه الأبيات، اشتكوا إلى عمر وقال ما أرى إلا أنه مدحكم، حكموا حسان رضي الله عنه، يعني هل هذا مدح أو هجاء؟ قال بل سلح عليهم، يعني هجاء في أبلغ ما يكون من الهجاء. فتختلف الموازين عند ذكر الإنسان يعني حيوان و... أي نعم. على كل حال قد لا ينبغي أن يطلق الإنسان، يطلق الشخص على إنسان يقول يا حيوان وكذا، لأنه في العرف ينصرف إلى ذم. أي نعم. قال وهكذا نقول في الحمد والشكر على القول بالفرق وهو الصحيح بينهما عموم وخصوص وجهي، فيجتمعان في الثناء على الله باللسان بما أنعم، فتعظيمه تعالى باللسان لما أنعم به على عباده حمد وشكر، وينفرد الشكر في التعظيم بالفعل، وينفرد الحمد في الثناء باللسان في غير مقابل نعمة. فالله تعالى هو المحمود على كل حال، محمود على السراء والضراء، فحمده على السراء حمد وشكر، وحمده على الضراء حمد. حمد وحسن ظن، لأن الله عز وجل لا يخلق شرا محضا، له في الضراء حكمة، يربي بالضراء ويربي بالنعم، يربي بالنعم وبالنقم. نعم. وعلى هذا يكون الشكر أعم من حيث الأداة، فالحمد إنما يكون باللسان، والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. ويستشهد العلماء لهذا بقول الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا. هذا الشكر نعم يكون من حيث يعني أدواته أعم، والحمد إنما يكون باللسان وبالقلب محبة. نعم. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. نعم. وجاء في القرآن: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. والحمد أعم من جهة سببه، فالمقتضي للحمد أوسع من المقتضي للشكر، فالمقتضي للشكر هو النعم، والمقتضي للحمد صفات الكمال مطلقا. فالثناء على الشجاع بشجاعته والصبور بصبره حمد وليس شكرا، لكن الثناء على الشجاع بما قام به من النصر للآخرين ومن عونه لغيره حمد وشكر. وأل في الحمد لله للاستغراق، وأل تأتي لمعان كثيرة كالعهد الذهني والحضوري، وتأتي للجنس، والتي تأتي للجنس تارة تأتي للدلالة على الحقيقة، وتارة تأتي للاستغراق، والمراد بها هنا الاستغراق، فيكون معنى الحمد لله أي كل الحمد لله تعالى. والذي يستحق الحمد كله والثناء كله والتمجيد كله هو المتصف بجميع صفات الكمال. فإثبات الحمد كله لله تعالى يدل على أنه هو المتصف بجميع صفات الكمال، وليس هذا إلا لله تعالى وحده. والمخلوق قد يحمد، ولكن يحمد على ما عنده من المحامد، وما عنده من المحامد ليس أصيلا فيه، بل هو موهوب له وفضل من الله تعالى، فهو الذي يكرم من يشاء بما شاء من المحامد والفضائل. وأعظم الناس استحقاقا للحمد أكثرهم محامد وفضائل، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يتصل بالكلام على اسمه محمد، فاسمه هذا صلى الله عليه وسلم علم وصفة، فهو علم على شخصه صلى الله عليه وسلم، ويدل أيضا على معنى عظيم وهو اتصافه بالمحامد. أما المستحق هذا أخذ من جلائل أفهام لابن القيم في الصلاة على خير الأنام، اللهم صل وسلم عليه. نعم. أما المستحق للحمد كله على الإطلاق لذاته فهو الله تعالى. نعم. ويلاحظ بهذا أن إثبات الحمد لله تضمن نوعا من أنواع التوحيد. إثبات الحمد لله تعالى. نعم. أن إثبات الحمد لله تعالى تضمن نوعا من أنواع التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات، فهو سبحانه الذي له جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى لا شريك له في ذلك ولا شبيه، فهذا كله يتضمنه إثبات الحمد، فأسماؤه كلها حسنى وصفاته كلها صفات كمال وأفعاله كلها عدل وحكمة ورحمة. نعم. قوله نحمده، هذا فيه توكيد للحمد الأول، فله الحمد الثابت، لأن الجملة الإسمية الحمد لله تفيد الثبات، وله الحمد المتجدد، لأن الجملة الفعلية نحمده تفيد التجدد. نعم. فهو تعالى المستحق للحمد كله على الإطلاق، وله منا أن نحمده حمدا متجددا في الحاضر وفي المستقبل، كل بحسب ما وفقه الله تعالى له، فهو سبحانه كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني به عليه عباده. نعم. قال أعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. والعباد لا يستطيعون أن يثنوا على الله تعالى كما يستحق لذاته، لأن العباد لا يعلمون كل ما لله من الأسماء والصفات، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم كنه صفاته تعالى، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. أثنى على نفسه بمثل قوله: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نعم. وحمد العباد لربهم بحسب علمهم به تعالى، فمن كان أعلم بأسماء الله تعالى وصفاته كان أقدر على حمده ممن ليس كذلك، ومن كان أيضا أعلم بنعمه وأكثر استحضارا لها كان أقدر على حمده وشكره. قوله نستعينه، السين والتاء في اللغة العربية يفيدان الطلب، فقول العبد أستعين الله بمعنى اللهم أعني، وأستهديه بمعنى اللهم اهدني، ونستغفرك بمعنى اللهم اغفر لنا، فالسين والتاء للطلب في الغالب. فقوله نستعينه فيه طلب العون من الله تعالى، وطلب العون من الله يتضمن الاعتراف بتفرده تعالى بالملك. يتضمن الاعتراف بتفرده تعالى بالملك وبالعطاء والمنع، والاعتراف بالفقر إليه. قال الله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فعلى العبد أن يعبد ربه، وعليه مع ذلك أن يتوكل عليه وأن يستعين به، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله تعالى. وكذلك في حمدنا له، لا قدرة لنا ولا قوة على حمده إلا بعون منه تعالى، ولهذا قارن ذكر الحمد بذكر الاستعانة. نحمده ونستعينه. نعم. قوله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يتضمن اللجوء إلى الله تعالى والاعتصام به سبحانه من شرين عظيمين: شر النفس وسيئات الأعمال. ولا يقي العبد ويحفظه من المخاطر والشرور إلا الله سبحانه وتعالى. فحقيق بكل مؤمن أن يلجأ إلى الله تعالى مما يخاف ويحذر. قوله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، المراد بالنفس هنا النفس الأمارة بالسوء، فإن النفس لها ثلاثة أحوال: نفس مطمئنة، ونفس أمارة بالسوء، ونفس لوامة. نعم. وشر النفس الأمارة بالسوء، دعوتها وأمرها بالسوء، كما قال تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وما يترتب على ذلك ويتبعه. قوله: وسيئات أعمالنا، سيئات الأعمال، قيل المراد بها الأعمال السيئة وهي المعاصي، فإضافة السيئات إلى الأعمال على هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف أي الأعمال السيئة. وقيل المراد بسيئات الأعمال العقوبات المترتبة على الأعمال، لأنها تسوء من وقعت عليه، فإضافة السيئات إلى الأعمال على هذا من إضافة المسبب إلى السبب، فالأعمال التي هي المعاصي سبب للعقوبات. ما في شك، نعم. فعلى الأول التعوذ من السبب الذي هو الأعمال السيئة، وعلى الثاني التعوذ من المسبب الذي هو العقوبات. فمن وقاه الله شر نفسه وسوء عمله فقد أفلح ونجا، وهذان الشران هما مصدر كل سوء وشر يتضرر به العبد، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. قال ابن القيم في هذا التعوذ: وسل العياذ من اثنتين هما اللتان بهلك هذا الخلق كافلتان، شر النفوس وسيء الأعمال، ما والله أعظم منهما شران. ولقد أتى هذا التعوذ منهما في خطبة المبعوث بالقرآن. اللهم صل وسلم عليه. نعم، هذا في الكافية الشافية النونية. نعم. قوله: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، في هذا اعتراف بتفرد الرب سبحانه وتعالى بالهداية والضلال، فهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فلا هادي لمن أضل ولا مضل لمن هدى. وهو يهدي بفضله ويضل بعدله سبحانه وتعالى، يضل بعدله، يضل بالعدل ويهدي بالفضل، يهدي بفضله ويضل بعدله سبحانه وتعالى. ولا يضل قوما بعد إذ هداهم إلا أن يكون يعني هم الذين عموا عن الهدى. نعم، فهو يضل بعدله ويهدي بفضله. نعم. وهذا المعنى جاء صريحا في القرآن، قال الله تعالى: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد فما له من مضل ومن يهد الله فما له من مضل. وقال سبحانه: من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وقال تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وقال سبحانه: من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. فالرب تعالى هو المتفرد بالهدى والإضلال، وهو المتفرد بالعطاء والمنع، كما في الحديث في الذكر بعد الصلاة وفي الذكر بعد الرفع من الركوع: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ففي هذا إقرار الجد هنا، ولا ينفع ذا الجد يعني ذا الغنى منك غناه، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع ذا الغنى والجاه والمكانة، لا ينفعه منك. أي نعم. ففي هذا إقرار بتفرد الرب بالعطاء والمنع، ومن أنواع هذا العطاء والمنع الهدى والضلال. ومن أدلة هذا المعنى في القرآن قوله سبحانه وتعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. والهداية نوعان: هداية خاصة وهداية عامة. أما الخاصة فهي التي يعبر عنها بالهداية التوفيق والإلهام، والهداية العامة هي التي يعبر عنها بهداية. قبل أن تجاوز العامة، لو قرأت رقم 3 في الحاشية. نعم. قال: وذكر الإمامان قسمين آخرين، يعني ابن القيم وابن تيمية. الهداية إلى مصالح الدنيا وهي مشتركة بين الإنسان والحيوان. قال الله تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. والهداية في الآخرة. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. نعم، أحسنت. قال: والهداية. أما الخاصة فهي التي يعبر عنها بهداية التوفيق والإلهام، والهداية العامة هي التي يعبر عنها بهداية الدلالة والإرشاد. ومن شواهد الهداية الخاصة قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى. وقوله تعالى: ومن يهدي الله فهو المهتدي. ومن يهدي الله فهو المهتد. وقوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ومن شواهد الهداية العامة قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذا مثبت للنبي، الهداية مثبتة، هداية الدلالة والإرشاد. والمنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم هي هداية ماذا؟ هداية الإلهام والتوفيق، الهداية الخاصة على قول الشارح. نعم. وقوله تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقوله وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ونحوها من الآيات. نعم، يعني من ضل من الناس فهو لم يستدل ولم يهتدي بالقرآن. نعم. والفرق بين الهدايتين من وجهين: الوجه الأول أن الهداية العامة عامة للخلق، وأما الهداية الخاصة فهي خاصة بالمؤمنين. الوجه الثاني أن الهداية العامة تكون من الرسل وأتباعهم، وأما الهداية الخاصة فليست مقدورة لهم بل هي خاصة لله عز وجل. وفي ضوء ما تقدم تكون الهداية المذكورة في هذه الخطبة من الهداية الخاصة التي تفسر بالتوفيق والإلهام. والهدى من الله سبحانه يكون بالتوفيق والإلهام، والإضلال يكون بمنع هذا التوفيق عدلا من الله عز وجل. لا يمنع التوفيق ولا يمنع إلا يكون منه عدلا، وضع الشيء في موضعه. نعم. فمن منعه الله التوفيق ولم يمنحه إياه لزم من ذلك أن يضل. فالعبد بين التوفيق والخذلان، فمن وفقه الله اهتدى ومن لم يوفقه ضل، كما قال الله سبحانه في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وهذا الإقرار والاعتراف يتضمن توحيد الربوبية، فإن كونه تعالى رب كل شيء يقتضي أنه المتفرد بالعطاء والمنع والهدى والإضلال. وهذا هو تحقيق توحيد الربوبية. وقوله: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هاتان الشهادتان هما أصل دين الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الحديث متفق على صحته. والشهادة هي العلم بشيء والإقرار به، فلا بد في الشهادة من العلم، كما قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولا بد من الإقرار فقول العبد أشهد أن لا إله إلا الله أي أقر أقر أي أقر وأعترف ظاهرا وباطنا بأنه لا إله إلا الله، فتضمنت الشهادتان الإقرار بالتوحيد الذي هو أصل دين الرسل والإقرار برسالة محمد صلى الله عليه وسلم التي لا يتحقق إسلام العبد إلا بها مع التوحيد، كما قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله الحديث. وكلمة التوحيد مركبة من نفي وإثبات، من نفي إلهية كل ما سوى الله تعالى وإثبات الإلهية له سبحانه. فإذا فالتوحيد لا يتحقق إلا بنفي وإثبات، إلا بكفر وإيمان، كفر بالطاغوت وإيمان بالله تعالى. قال الله سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وقوله وحده حال، وقوله لا شريك له حال أيضا، فالكلمتان حالان مؤكدتان. فوحده توكيد لما تضمنته كلمة الشهادة من الإثبات، ولا شريك له توكيد للنفي. والمراد بالإله هنا المستحق للعبادة أو المعبود بحق، فلا معبود بحق إلا الله. وأصل معنى الإله في اللغة هو المعبود، فكل معبود سوى الله فهو معبود بالباطل، والله وحده هو المستحق للعبادة، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وشهادة أن لا إله إلا الله هي أصل دين الرسل من أولهم إلى آخرهم، وشهادة أن محمد رسول الله هي من أصل دين الإسلام الذي بعث الله تعالى به محمدا صلى الله عليه وسلم. فالشهادتان هما أصل دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، وهما متلازمتان من حيث الحكم، لا تصح إحداهما إلا بالأخرى. يعني شهادة لا إله إلا الله ما تصح إلا بشهادة أن محمد رسول الله، وشهادة أن محمد رسول الله لا تصح إلا بشهادة أن لا إله إلا الله. هذا معنى التلازم. نعم. ويعبر عن هاتين الشهادتين بالأصلين وهما التوحيد والرسالة. نعم. ولا بد في شهادة أن محمدا رسول الله من الإقرار بأنه صلى الله عليه وسلم عبد الله، وأنه رسول الله تعالى إلى الناس كافة، وأنه خاتم النبيين، كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الصحيحين مرفوعا من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وكما في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وكما قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده يعني عبد الله، فإنما أنا عبد، صحيح عبد، نعم، فقولوا فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وهذه الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبد الله ورسوله هي الصراط المستقيم بين طريق الغالين وطريق الجافين في حقه صلى الله عليه وسلم. فإن الناس في حق الرسول صلى الله عليه وسلم طرفان ووسط، فريق جفوا وهم الأكثرون فكذبوه أو قصروا في متابعته فيما جاء به، فهؤلاء فرطوا في حقه صلى الله عليه وسلم مثل اليهود والنصارى والمشركين. نعم. وفريق من الناس غلوا فيه فرفعوه فوق منزلته التي أنزله الله تعالى فيها. ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، وأنه خاتم النبيين، وأنه سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. لكن من الجاهلين من غلا حتى جعل له شيئا من خصائص الإلهية والربوبية، كالذي يقول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. أين الله؟ يعني إذا كان يخاطب الرسول ويقول: ما لي من ألوذ به سواك، إذن جحد الله، كفر بالله. نعم، عند حلول الحادث العممي، يعني يوم القيامة، يعني البعث. وقال: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. أي وش بقي لله من العلم جل؟ نعم، الله المستعان. وقال: إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم. نعم، هذا البوصيري من قصيدة البردة، شرح البردة للبوصيرية. أي نعم، وأحمد شوقي له أيضا شعر على نهج البردة، أن تغنيها أم كلثوم. الله المستعان، هذا شأن الصوفية. أي نعم، واقع يعني مؤلم صحيح. وأقوال أهل الغلو كثيرة، فمن نسب للرسول صلى الله عليه وسلم شيئا من خصائص الربوبية كتدبيره للعالم أو القدرة على كل شيء، أو نسب إليه مغفرة الذنوب والنجاة من النار، فقد غلا فيه، فهو صلى الله عليه وسلم عبد، ولا يزول عنه هذا الوصف، بل إن منزلة عبد لا يعبد. نعم، ولا يزول عنه هذا الوصف. نعم، بل إن منزلة العبودية هي أساس الشرف للرسل والمؤمنين. ولهذا يذكر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية في أعلى المقامات. قال الله جل وعلا في مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. يعني مقام الإسراء مقام شريف، ففي هذا المقام ذكره الله بالعبودية، فدل على شرف هذا الوصف للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وقال في مقام التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. طبعا، ومقام التحدي مقام رهيب، مقام عظيم. في هذا المقام وصفه بالعبودية، فدل على أن العبودية أشرف وصف يتصف به صلى الله عليه وسلم. نعم، وقال تعالى في مقام الدعاء: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. نعم، وهذا مقام عظيم، صلة بالله عز وجل. نعم، وقال سبحانه وتعالى في مقام الإنذار: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نعم، إذن فشهادة أن محمدا عبده ورسوله هي الوسط، وهي الصراط المستقيم بين طريق الغالين وطريق عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، طريق وسط. نعم، وهي الصراط المستقيم بين طريق الغالين وطريق الجافين، وطريق الجافين المكذبين والمفرطين في طاعته واتباعه وتحقيق متابعته صلى الله عليه وسلم. فالشهادة بأن محمدا عبده ورسوله تقتضي تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. نعم، قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا: الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم هي من أفضل الأعمال. وقد أخبر الله تعالى أنه هو وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر المؤمنين بذلك فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأحسن ما قيل في تفسير الصلاة من الله أن الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، والله تعالى يصلي على المؤمنين، وأيضا الملائكة تصلي على المؤمنين، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وجاء في الحديث الصحيح أن العبد إذا خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه. اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. ما لم يحدث أو يتكلم، ما لم يحدث أو يتكلم، يتكلم بأمور الدنيا أو يتكلم بالجوال أو نحوه، هذه الجوالات أيضا باب شر. نعم، نسأل الله العافية. ولكن لنبينا عليه الصلاة والسلام من صلاة الله تعالى وصلاة ملائكته ما يليق بمقامه، فله الحظ الأوفر والنصيب الأكبر من صلاة الله سبحانه وملائكته. أما صلاة المؤمنين على النبي صلى الله عليه وسلم فمعناها الدعاء له بأن يصلي الله عليه. والذي يدعى له لا يدعى، لا يدعى. نعم نعم. ولا بد من هذا القيد، فليس كل دعاء يقال إنه صلاة، فإن الصحابة رضي الله عنهم علمهم النبي صلى الله عليه وسلم التشهد ثم قالوا له علمنا كيف نسلم عليك، علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إلى آخر الحديث بألفاظه المختلفة. إذن فالصلاة من العباد تكون بسؤال الله تعالى أن يصلي عليه، فهي إذن دعاء مخصوص، وإن كانت الصلاة في اللغة هي الدعاء في الجملة، لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين تكون بسؤال الله أن يصلي عليه. ومن يصلي عليه؟ من صلى علي صلاة واحدة دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. يحسن لنفسه الإنسان حينما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبعد هذا كله يلاحظ أن هذه الخطبة اشتملت على أصول الدين. أولا التوحيد بأنواعه الثلاثة، توحيد الإلهية الذي دلت عليه شهادة أن لا إله إلا الله، وتوحيد الربوبية الذي تضمنته جملة من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، كما يتضمنه الالتجاء والتعوذ. فإن الاستعانة والالتجاء والتعوذ كل ذلك يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات يتضمنه الحمد، فإثبات الحمد كله لله تعالى يتضمن أنه تعالى المتصف بجميع المحامد. ثانيا كما تضمنت هذه الخطبة إثبات الرسالة، وذلك هو مضمون شهادة أن محمدا رسول الله. وتضمنت هذه الخطبة أيضا أصلا من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره، وهذا مستفاد مما تضمن توحيد الربوبية، فقوله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وكذلك الاستعانة به والالتجاء إليه والتعوذ، كل ذلك يتضمن الإيمان بالقدر خيره وشره، وذلك أن توحيد الربوبية يتضمن إثبات القدر. ولهذا كانت الآيات المتضمنة لأصول الإيمان مشتملة على خمسة من أصول الإيمان، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، كقوله تعالى في سورة البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وقوله تعالى في سورة النساء ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ولم يذكر فيها الأصل السادس وهو الإيمان بالقدر خيره وشره، لأنه يتضمنه الأصل الأول وهو الإيمان بالله تعالى، فإن الإيمان بالله تعالى ربا وإلها، والإيمان بكمال ربوبيته وملكه يتضمن أن الله على كل شيء قدير، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه الخالق لكل شيء. وهذا هو تحقيق الإيمان بالقدر، لأن القدر هو قدرة الله. القدر يصنف في باب صفات الله تعالى، الإيمان بالقدر، القدر قدرة الله. نعم، على كل شيء. فإن الإيمان بالقدر يتضمن المراتب الأربع المعروفة، ومنها المراتب الأربع: العلم، كتابة علم الله، كتابته هذا العلم بما هو كائن، أمر القلم بالكتابة، عموم المشيئة وعموم الخلق، نفوذ القدرة، عموم يعني أنه لا يقع شيء إلا بقدرته ومشيئته سبحانه. هذه مرتبتين، ذكر مرتبتين، من المرتبتان الأوليان فهي العلم والكتابة في اللوح المحفوظ. نعم. إذن فإثبات القدر يدخل في توحيد الربوبية، ولهذا نقول إن الخطبة اشتملت أيضا إن هذه الخطبة اشتملت أيضا على إثبات القدر الذي هو الأصل السادس من أصول الإيمان. نعم. تنبيه: وهنا مسألة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونقلها عنه تلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله، وهي أنه يلاحظ في جمل هذه الخطبة أنها جاءت بصيغ الجمع: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وفي الشهادتين جاءت بصيغة الإفراد: وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذه هي الصيغة الصحيحة، فلا تقل ونشهد بصيغة الجمع. فما السر في ذكر الجمل الأولى بصيغة الجمع وذكر الشهادتين بصيغة الإفراد؟ ذكر شيخ الإسلام أن لهذا وجهين: الأول أن الجمل الأولى فيها دعاء وطلب من الله عز وجل، وهذا مما تدخله النيابة، فالمسلم يدعو لنفسه ويدعو لإخوانه. وأما الشهادتان وهي التوحيد والإقرار بالرسالة فإنهما لا ينوب فيهما أحد عن أحد، فلا تدخلهما النيابة. الوجه الثاني أن الجمل الأولى هي إنشاء، وأما الشهادتان فهما إخبار من الإنسان عن نفسه بما يعتقد، ولا يمكن لأحد أن يخبر في هذا على الحقيقة إلا عن نفسه. وأما إذا قلنا فلان نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا إخبار عما أظهر لا عما يعتقد في نفسه، فهذا من السر في الفرق بين جمل هذه الخطبة، والله أعلم. نعم. نقله من تهذيب السنن، سنن أبي داود، قال: والكلام هنا منقول بالمعنى. تهذيب السنن أيضا عليه تعليق لابن القيم، ما في معنى نقرأ أيضا أما بعد، قوله أما بعد، قوله أما بعد، هذه الكلمة يؤتى بها للدلالة على الشروع في المقصود، وهي جملة كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم استعمالها في خطبه، فبعد حمد الله والثناء عليه يقول أما بعد. وهذه الجملة للناس فيها كلام من حيث أول من قالها، أول من قالها هنا لا. حيث التي حيث. بعدها ما تضم، ما هي مضاف ولا مضاف إليه. واختلف في هذا اختلافا كثيرا، فقيل أول من قالها. الشيخ ما هو مستزيغ الأسماء بعد حيث ما تجر؟ لا، من حيث أول من قالها، من بعد حيث هنا تضم ترفع هنا ما تجر. أنا كنت أجره ولكن كنت مخطئا هنا، فلا تجرها. واختلفوا في هذا اختلافا كثيرا، فقيل أول من قالها داود عليه السلام، وقيل أول من قالها سحبان بن وائل، الخطيب المشهور سحبان وائل الخطيب المشهور. وهناك أقوال أخرى حتى فسر بها فصل الخطاب في قوله تعالى وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، وهذا مرجوح، بل المراد الفصل الذي يفصل بين الحق والباطل ويفصل بين المتخاصمين. فمن بديع الكلام أن يؤتى بها للانتقال من الافتتاح إلى الدخول في المقصود والشروع فيه. وهذه الكلمة تفسر عند أهل اللغة بمهما يكن من شيء بعد. فأما شرطية وجوابها هو ما بعد الفاء، وبعد ظرف مبني على الضم في محل نصب لحذف المضاف إليه ونية معناه، فهو مقطوع عن الإضافة لفظا لا معنى. أحسنت بارك. قال إيش؟ نقل من الانتخاب في شرح أدب الكاتب وصبح العاشة. نقف على شرح مقدمة المؤلف إن شاء الله للدرس القادم، إذا كان فيه إشكال فيما مر نتناقش فيه إن شاء الله. أخبرنا الشيخ ماجد قال أنه يعني كتاب أسئلة الثورة هذا فرح به العلمانيون في مصر وأصحاب الثورات، لكن ما أدري هل عندك الكشف ولا لا؟ إذن خذ الكشف واكشف ما لبس به. هذا الكتاب مهم جدا، هذا الرسالة. نعم، والحقيقة أنا منذ زمن يعني أعرف الاتجاه ولا أحبذه، لكن ما كنت أظن أنه يصل إلى الله المستعان إلى هذا الحد، وأظن والله أعلم أنه يعني الناس اللي يقال لهم السرورية تابعين للشيخ محمد زين العابدين، محمد نعم محمد سرور زين العابدين من أهل سوريا، وكان مدرسا في المعهد العلمي في بريدة، لكنه أثر أثرا سيئا في بعض الشباب وفي الطلاب لا يزال آثارهم. ولهذا أنا سمعته في تسجيل يعني منذ زمن يقول ليس بيننا وبين الحكام جسور، خلاص صلة مقطوعة بينه وبين الحكام، من أي ليس بيننا وبين الحكام جسور، من أظن قال من فيصل إلى صدام في وقت الملك فيصل، هذا كان تسجيل بصوته. والآن قناة الجزيرة تستضيفه، الله المستعان. ولهذا هؤلاء الشروريون كل من يرونه يوالي ولي الأمر الشرعي يقولون إنه جامي، وذنب الجامي رحمه الله محمد أمان بن علي الجامي ذنبه أنه يرد على هؤلاء وأنه يبين وجوب الولاء لولي الأمر بالسمع والطاعة بالمعروف، هذا الذي أعرفه أي نعم من نقمتهم عليه، والله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه هذا واحد يسأل، سأل الله أن يفتح عليه وعليه، يقول لماذا تقسم واجب الوجود إلى قسمين، واجب الوجود بنفسه وواجب الوجود بغيره، هل المخلوق يجب وجوده؟ قلت أنا يجب وجوده بغيره بالله، ليس له من نفسه عدم ولا وجود، لكن وجوده بالله وعدمه بالله، فالمخلوق واجب الوجود بغيره ليس بنفسه، أما الله فهو واجب الوجود بنفسه ليس له موجد، هو موجد الوجود، هو موجد الوجود، وموجد الوجود أولى بالوجود، واجب الوجود بنفسه، أما المخلوق فهو واجب الوجود بغيره. أي نعم. نعم موجود المخلوق لكن وجوده بالله، واصبر وما صبرك إلا بالله، ليس للمخلوق من نفسه وجود ولا عدم. أرجو أن يفهم أخونا أو يحفظ هذه العبارات ويرددها فيزول عنه الإشكال إن شاء الله. من يهده الله فلا مضل له. الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبارك الله فيك. يقول هل معنى شد الرحال هو ما يرخص به الجمع أو القصر؟ إيش معنى هذا شد الرحال؟ أي نعم، شد الرحال الممنوع هو مسافة السفر، لا يسافر إلى زيارة القبر، ولهذا قلنا يجوز أن يزور قبور الشهداء إذا وصل المدينة من غير شد رحل، لأن المسافة ليست مسافة قصر. الذي ما يستحق الهداية، الذي لا يستحق الهداية، نعم، فالله سبحانه وتعالى يضله بعدله. وهذا السؤال ما نقول لماذا يضل الله من يشاء، كأننا نقول لماذا خلق الله النار محرقة، يعني نقول إن هذا السؤال سؤال فاسد. يضل بعدله لأنه لا يضع الهداية إلا في موضعها، الله أعلم حيث يجعل رسالته، على غرارها الله أعلم حيث يجعل هدايته. لو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا، فهو غير قابل للهداية، فهو غير قابل للهداية. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ما يجوز أن نسأل نقول ليش خلق الله الخلق وقسمهم إلى مؤمن وكافر، هذه حكمته، هذه قدرته. السؤال فاسد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لعله زال إن شاء الله، ما والله كان في نفسك شيء، ها؟ فهمت، الله يزيدك فهم، الله يزيدنا وإياك فهما وطمأنينة. أي نعم. طيب، ها؟ لماذا قال الشاعر إن الهداية الشارح، لماذا قال الشارح أن الهداية الخاصة خاصة بالمؤمنين؟ شو عاد الإيراد وشلون؟ مما يدل على أن الأخونا ما فهم الحقيقة. أليس إذا أسلم كافر فإسلامه بتوفيق وإلهام من الله؟ بلى، يعني ما أدري كيف التفريع هذا، يعني إذا أسلم الكافر اجتمع في حقه الهداية العامة والخاصة، اجتمع في حقه الهداية العامة والخاصة، فمن حيث أنه أسلم في حقه الهداية الخاصة تحققت، ومن حيث أنه نعم أنه وفق للإسلام كونا فهذا هو الهداية العامة. نعم، ألهمه الله ووفقه لأن الله أعلم حيث يجعل هدايته، فعلم الله فيه خيرا فهدى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في شيء الأخي؟ خلوه شوي، خلوه. اي نعم، ورائي ما أشوفه. اي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما حكم لبس المرأة سروال في بيتها مع محارمها؟ إذا كان السروال يصف عورتها، يصف يعني مفاصلها، يصف، فلا ينبغي لها أن تلبس البنطال هذا أو السروال ولو كانوا محارم، إلا مع زوجها، مع زوجها يعني ما شاءت، لكن المحارم حتى ولو كانوا إخوة ولو كانوا يعني ينبغي ألا تلبس ما يشف أو يصف، يشف عن عورتها أو يصف عورتها، لأن الشيطان والعياذ بالله يعني حاضر، والفتنة نائمة، وهذا من موقظات الفتنة. كيف نرد على من سأل هل يقدر الله أن يخلق إلها غيره؟ هذا سؤال باطل أيضا وسؤال فاسد، وهذا من الشيطان، هذا من الشيطان. لا يزال الشيطان بأحدكم يقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله، فإذا وصل أو بلغ إلى هذا فلينتهي، فلينتهي. وفي بعض الروايات يقرأ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، فهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير لا شك في ذلك، لكن ليس واقعا في قدرته يعني أن يخلق إلها غيره. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فدليل ألوهيته هو انفراده بها سبحانه وتعالى، فهو واحد في أسمائه لا سمي له، وواحد في صفاته لا مثيل له، وواحد في أفعاله لا شريك له في فعله، وواحد في استحقاقه على عبيده لا ند له. فمن لم يعتقد هذا الاعتقاد وإذا خطر بباله مثل هذا فلينتهي وليتعوذ بالله من الشيطان، ويقرأ هو الأول والآخر والظاهر وهو بكل شيء عليم. الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، أحاط بالمكان ولم يحط به مكان سبحانه وتعالى. وهذا السؤال فاسد إذا خطر على بالك فهو من الشيطان، فهو من الشيطان. أي نعم، لأن المخلوق ليس إلها والخالق ليس مخلوقا سبحانه وتعالى. ما الفرق بين أنواع النفوس الثلاثة؟ مر ونفس مطمئنة ونفس لوامة ونفس أمارة بالسوء، ما تعرف الفرق بينها؟ اللي تأمرك بالسوء وتقول افعل المعصية وكذا وكذا وربنا غفور رحيم، هذه أمارة بالسوء. اللوامة لما تقع في المعصية تلومك، الضمير يؤنبك، هذه النفس اللوامة. النفس المطمئنة هي المطمئنة بذكر الله، بالصلاة، بالقرآن. أي نعم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يعني ما تعرف بين المطمئنة واللوامة. على كل حال مر علينا، ولكن سؤالك هذا تحصيل حاصل ولعل فيه فائدة، كررنا يعني الجواب. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، اللهم صل وسلم. في سؤال نحب أيضا الحوار المباشر. أي نعم، حيث وليس في ظرف حيث، راجعها في الكتب النحو، راجعها. أنا قبلك ترى لزمة من اللزمات التي أخطئ فيها. أي نعم، لكن بعد حيث الكلمة التي تأتي بعد حيث مضمومة. نعم، إذا شرعت في الفاتحة أكمل الأربع، أي إذا وقفت خلاص شرعت في الركن وهو القيام، لا ترجع إلى قراءة التشهد والفصل بينهما. صلي أربعا وارد، ما في بأس، بتشهد واحد بدون تشهد أوسط. اصبر يا أخي اصبر، ما شاء الله. هذا واحد يهمز يدي. اي نعم، لازم نرجع الله سبحانه وتعالى في التوبه. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، ماذا ثم ماذا؟ نعم، ما هو سؤالك؟ لازم سبحانه وتعالى ما بداش شرط التوبه بسم الله الرحمن الرحيم. اي نعم، هكذا يعني اجمع عليه العلماء والصحابه، ومنهم من يقول إنها يعني سورة براءة، هي براءة من الله، تبرؤ الله وتبرؤ الرسول صلى الله عليه وسلم من المشركين والكفار، وأنها بمثابة البيان الحربي. أي نعم، فناسب يعني أن يبدأ بها مباشرة. ومن العلماء من ظنوا أنها تابعة للأنفال لسورة الأنفال. نعم نعم يا شيخ. عندي حقيبة صغيرة، هل يجوز لي الحرام أم لا؟ يجوز أن تلبس الحقيبة، نعم، تجعلها على كتفك. الفاتحة تجوز دبر الصلاة جماعة أم لا؟ الفاتحة دبر الصلاة. شلون دبر الصلاة؟ جماعة بعد الصلاة. يقرؤون الفاتحة جماعة. نعم. بدعة إضافية. نعم. بدعة إضافية من حيث الهيئة. أضفت الهيئة وهي الجماعة بدعة، لكن قراءة الفاتحة تقرأ قرآنا، إنما تجتمع يعني تجتمعون عليه. الذي بعد الصلاة ورد ذكر مخصوص، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله إلى آخره. أي نعم، فلا يعني تجعل القرآن قبل اللهم صل وسلم ياسين مقابل. والله أنا وياك ما حنا منتهي. أربع أربع قالوا أربعة تكبرات وقالوا خمس تكبرات. ورد ورد لأنه خمس. نعم ما في بأس الأمر، لكن الراجح أربع. نعم، فصلي عليه أربع لوفاته، من فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربع لوفاته. الله المستعان. الله يحفظك. الله يحفظك.